دعاني ربي قال لي تعال ارتاح، أنا عندي سلامك، عندي ليك أفراح، مال الهم سودك، ليه بيحني عودك، مال الهم سودك، ليه بيحني عودك، خليني أمسك إيدك وأماشيك في فلاح، وأماشيك في فلاح. لما سمعت صوته قلت له يا ربي كيف بتنادي عليا، أنا مش طايق ذنبي، قال لي دمي طاق من كل الشرور، قال لي دمي طاق من كل الشرور، أنا بحب الخاطي أخرجه للنور، أخرجه للنور. قلبي ساعتها تهلل وامتلى بالروح لما قبلت كلامه وشفت المجروح. يا ربي بحبك وهعيش لك طول عمري، يا ربي بحبك وهعيش لك طول عمري، هفضل أغني وأهتف وأسلم لك أمري، وأسلم لك أمري.